تصل إلى القلوب ملفوحة بحرارة الإيمان مضمخة بطيب الصدق، فلا تجد في سبيلها عقبة من العقبات، وإنما تنفذ إلى القلوب مباشرة، فليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. اللهم اجعلنا من الصادقين. التربية من خلال عمري الطويل في الدعوة، أسأل الله أن يختم لنا لكم بالإيمان. أستطيع أن أقول باطمئنان كامل بأن الأمة الآن لن تغير هذا الواقع الأليم الذي تعيش فيه إلا بالتربية. ولو سألتني عن كلمة واحدة أو واحدة للخروج من هذا المأزق سأقول لك إنها التربية. التربية العقدية، التربية التعبدية، التربية التشريعية، التربية الإيمانية، التربية الأخلاقية، التربية السلوكية. وهذا ما أطيل فيه النفس جدا في برنامج جبريل يسأل والنبي يجيب. تحدثت عن التربية بالقدوة، وعن التربية بالحب، وعن التربية بالعقيدة، وعن التربية بالعبادة، ولازلت أتحدث في حلقات طويلة عن التربية بالأخلاق. فالأمر يحتاج فعلا إلى التربية. أنا أعجب لبيت أبي بكر، والله بيت كل ذراته كأنها مشدودة إلى بصلة العمل لهذا الدين. العمل للدين بصلة في بيت أبي بكر تشد إليها كل ذرات القلوب والعقول بل والجوارح. الرجل والمرأة والبنت والولد والخادم الراعي، كل البيت مسخر لدين الله تبارك وتعالى. أنا أتساءل الآن، هل بيوتنا الآن فعلا مسخرة للإسلام، مسخرة للدين؟ هل بيوتنا فعلا مسخرة الآن للإسلام؟ الرجل والمرأة والبنت والولد والإمكانيات والوسائل توظف حتى ولو كانت نعيما، توظف للإسلام وتوظف لخدمة دين الله تبارك وتعالى. فليسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال حتما، ماذا قدمت أنا لهذا الدين، وماذا قدمت أنت لهذا الدين، وماذا قدمت أنت لهذا الدين؟ لا يمكن على الإطلاق أن ينصر الله عز وجل الدين إلا إذا نصرناه نحن. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. انصر الدين على قدر إمكانياتك وفي حدود قدراتك وفي حدود استطاعتك. أنا لا أقول يجب عليك أن تكون خطيبا غدا على المنبر، ولا أكلفك أن تكون مكاني على الكرسي. ليس بالضرورة أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على المنابر، لكن بالضرورة أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام. الكل فيه يخدم الدين ويعمل للدين ويتحرك للدين ويحترق قلبه للدين، وينام وهو يخطط لنصرة الدين، وينام وعيونه تبكي خوفا وألما وحسرة على واقع المنتسبين للدين. ما قلتش على الدين، لأن الدين محفوظ بنا أو بغيرنا ومنصور بنا أو بغيرنا، وإنما يبكي خوفا على أتباع الدين الذين ابتعدوا كثيرا عن الدين. مش ممكن حنموت على الإسلام إلا إذا عشنا الإسلام، لن نموت على الإسلام إلا إذا عشنا للإسلام بالإسلام، لن نموت على الإسلام إلا إذا عشنا للإسلام بالإسلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لن أموت وأنا مسلم إلا إذا كنت مسلما حقا، وإلا إذا عشت بالإسلام وعشت طوال عمري ناصرا لهذا الدين ورافعا لراية الإسلام. يبقى أنت طالب في مدرستك أو في كليتك، حضرتك طبيب، الأخ مهندس، الأخ تاجر، الأخ جندي، الأخ ضابط، الأخ عامل، في كل المواقع أخدم الدين حتى ولو كنت عاصيا، حتى ولو كنت عاصيا. فلا تضف معصية أخرى إلى معصيتك، لا تضف معصية أخرى، ألا وهي التكاسل عن العمل للدين إلى معصيك. ما هذه معصية جديدة، لأن بعض الإخوة يقول أنا أستحي أن أتحرك للدين وأنا مذنب. ومن قال لك بأن بشرا على وجه الأرض بعد النبي قد برئ من الخطأ. نحن لا نحكم بالعصمة إلا للأنبياء، وقد دفنت العصمة مع النبي يوم دفن. كل بني آدم خطاء، فلو أنني وقعت في خطأ ما، هل لا يجوز لي شرعا أن أحذر الناس من هذا الخطأ الذي وقعت أنا فيه؟ لا يجوز لك شرعا أن تحذر الناس من الخطأ الذي وقعت أنت فيه، واستعن أنت بالله جل وعلا أن يعينك على تجديد التوبة وعلى عدم الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. إذن لابد من أن تتحرك. يعجبني موقف أبي محجن الثقفي، وأنا أعلم أن الرواية في سندها ضعف، أعلم أن في سند الرواية ضعفا. هذا الرجل كان بطلا من الأبطال، وكان فارسا من الفرسان، لكنه كان من أضعف الناس أمام الخمر، لا إله إلا الله، يضعف جدا أمام الخمر، وإذا رأى الخمر لا يقدر ويزل ويشرب الخمر. ومع ذلك سمع بخروج المسلمين إلى الجهاد في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فلم يتردد أبو محجن لحظة، وإنما كان له شرف الانضمام إلى الصفوف الأولى في الخروج إلى القادسية. وسبحان ربي، هنالك في أرض العدو وفي ساحة الجهاد ضعف أبو محجن مرة أخرى وشرب الخمر، لأنه خارج الجهاد، خارج للطاعة. عشان كده بقول يا إخواننا، لا ينبغي أن نحتقر أحدا أو أن نحقر أحدا لوقوعه في الذنب، وإن كنا نبغض الذنب ونبغض المعاصي، وإنما نحمد الله الذي عصمنا وحفظنا من الوقوع في الذنب، وهذا سيدفعنا للتقرب من هذا المذنب لتذكيره بالله وتحذيره من الذنب، ونحن في غاية الإشفاق والخوف والوجل، لأن الذي حفظك هو الله سبحانه وتعالى. المهم أن أبا محجن لما شرب الخمر أتوا به إلى سعد بن أبي وقاص قائد القادسية، فأمر سعد بحبسه وسجنه، وقضى عليه بعدم المشاركة في المعركة، وهذا يقتل الفارس. وبدأت القادسية، والقادسية لم تكن يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعا أو خمسا أو عشرا، بل القادسية كانت أياما. وبتقدير الله جل وعلا يصاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بالثمامل، الدمامل، قرحات ملأت جسد سعد، وحالت بينه وبين المشاركة في الميدان بسيفه وفرسه وهو الفارس. فكان يدير سعد بن أبي وقاص دفة المعركة من فوق عريش، وهذا إن دل فإنما يدل على بطولة هذا الفارس الفذ، يدير دفة المعركة من فوق عريش مرتفع يطلع به على ساحة المعركة، والأعداء يرون مكانه ويعرفونه، ومع ذلك ما هاب الموت وظل على بطنه يدير دفة المعركة ويرسل الأوامر ويصدر التعليمات. عاوزك تعيش مع هذا الموقف. وفجأة أرى سعد بن أبي وقاص فارسا ملثما مغطى، قد غطى وجهه، ودخل إلى ساحة المعركة في يوم من أيامها، وأدار دفة المعركة فعلا لا مبالغة. فقال سعد بن أبي وقاص: من هذا؟ والله لولا أني أعلم أن أبا محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن، ولولا أني أعلم أن البلقاء، البلقاء يقصد فرسه، في مكانها لقلت إنها فرسي البلقاء. فقالت له زوجه سلمة: صدقت يا سعد، إنه أبو محجن وإنها البلقاء. وقصت عليه، فلقد رأته جالسا يبكي، وإذا سمع صوت الخيول ووقع السيوف أراد أن يقوم ليشارك في القتال فقالت له قيوده في قدميه ويديه اجلس فأنت محكوم عليك بعدم المشاركة لأنك رجل شارب للخمر. فيزداد بكاؤه ويشتد بكاؤه. فرقت له ونظرت إليه فقال لها أنشدك الله فكي قيدي وادفعي لي فرس سعد وسلاح سعد ولله علي إن نصرنا الله وأبقاني أن أعود إلى سجني لأضع القيد في قدمي بيدي مرة أخرى. عهد عاهد الله عليه. فرقت له زوج سعد وفكت قيده وأعطت له البلقاء فرس سعد وقدمت له سيف سعد وسلاح سعد وغطى وجهه واندفع في ساحة القتال وأبلى بلاء حسنا ونصر الله المسلمين في القادسية نصرا مؤزرا بقيادة سعد. وانتهت المعركة وتذكر سعد أبا محجن فقام إليه ودخل إلى مكان سجنه أو حبسه فوجد أبا محجن في حبسه قد وضع القيد في قدميه بيديه مرة أخرى وجلس يبكي. فبكى سعد واقترب منه فقبله وقال والله يا أبا محجن لا أجلدك بعد اليوم أبدا. وقال له أبو محجن وأنا والله يا سعد لا أشربها بعد اليوم أبدا. إنها بركة المشاركة في العمل لدين الله جل وعلا. والله العظيم يا إخواني لو علمتم بركة التحرك لدين الله على أي اتجاه وعلى أي طريق ما تخليتم أبدا عن العمل لدين الله وعن الشرف بحمل الراية ورفعها. فالدين يحتاج إلى راية مرفوعة لينضوي تحت لواها كثير من الأطهار وما أكثر الأطهار. وأنتم ترون الآن الشر وأهله فهم يرقصون رقصة الموت ويريدون أن يوقفوا هذا النور الذي بدأ ينتشر في الأرض كلها بفضل الله تبارك وتعالى بحجب هذا النور وبإسقاط رموزه وحملته بأي صورة من الصور وبأي شكل من الأشكال. لكن الإسلام لم يتوقف على داعية ولا على عالم، بل الدعاة كلهم يجيئون وسيموتون وسيذهبون، وسيبقى الإسلام خالدا وستبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون، لأنها دعوة الله جل جلاله، ولأنه دين الله الذي تكفل بحفظه والذي تولى رعايته. فلا تجعلوا إذن ولاءكم لأشخاص الدعاة، ولكن اجعلوا ولاءكم لله، واجعلوا ولاءكم لدين الله سبحانه وتعالى ولدعوة الله تبارك وتعالى. هذا درس من دروس التربية يعلمنا إياه أبو بكر، وما أكثر الدروس التربوية الرائقة والرائعة التي علمنا إياها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أتوقف مع أسماء رضي الله عنها وعن عائشة ورضي الله عن أبيهما. أتوقف مع أسماء لنواصل الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، ولنرحل جميعا معهما من بيت أبي بكر حتى نصل معهما إلى يثرب، بل إن شاء الله إلى الجنة.